عندما نستمع إلى هذه الآيات ونقرأها أن نعتبر بأخبار السالفين والماضين والذين صاروا في الغابرين، فما ذكر الله تعالى لنا ما جرى إلا للعبرة والعظة. وما أدراك ما مصارع الظالمين ذكرها الله تعالى لنا، إلا أن الله سبحانه وتعالى يريد العظة والعبرة. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. والمشهد الثالث من مشاهد الظالمين في الآخرة نقف اليوم مع قول الله سبحانه وآيات الله البينات من سورة النحل. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. مشهد أليم، وليس مشهد أليم فقط، فإن هذا المشهد يا عباد الله قد بلغ في العالم نهايته، وقد بلغ في الحسرة والأسى قمته. وأي مشهد أحرج من ذلك الموقف العصيب؟ والله عز وجل يقول لنا: وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. لا يخفف عنهم هذا العذاب أبدا. قال الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فرد الله تعالى عليهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. لا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. ولقد بلغوا أحبة الكرام، أجارنا الله وإياكم جميعا، لقد بلغوا من العذاب والهوان قمة، ونادوا يا مالك، نادوا يا مالك، يا مالك ليقضي علينا ربك. ولماذا نادوا مالك يا عباد الله؟ لأنهم في الدنيا كانوا ينادون غير الله، لذلك حتى في الآخرة ينادون مالك وينادون الخزنة. وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم، ليس هنالك تخفيف، بل نادتهم ملائكة الرحمن جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النبأ: إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لبثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. ما هو السبب؟ إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال السعدي عليه رحمة الله: وهذا أسوأ خطاب يسمعه أهل النار هو قول الله تعالى لهم: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ليس هنالك بارقة أمل، وليس هنالك فرصة للرجوع، وليس هنالك سبيل للتخفيف. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. ومعنى ينظرون أي يمهلون، لا يمهلون مرة أخرى ولا يستطيعون الرجوع إلى هذه الدار. قال الله تعالى: فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. مشهد أسوأ من ذلك: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا: ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، يا ربنا لقد دعونا في الدنيا غيرك ونادينا سواك واستغفنا بغيرك يا ربنا، فإن هؤلاء هم الذين كنا ندعوهم وهؤلاء هم الذين كنا نرجوهم. ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. فماذا كانت النتيجة؟ فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، ما دعوتمونا وما سمعناكم وما أجبناكم. ألم يقل الله تبارك وتعالى: يا عباد الله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. كما قال الله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. يقفهم الله تعالى كما قال عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم. أوقف الله تعالى الكبراء في جانب والأصاغر في جانب آخر فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم: ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله، وفي قراءة الدوري: فكفى الله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. قال تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقال الله سبحانه وتعالى الآيات الماضية من سورة يونس، وقال تعالى لنا في سورة النحل: وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا: ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. ومن الذي قال لك يا عبد الله ادعوا غير الله. ألم يقل الله تعالى لنا وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ألم يقل الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ألم يقل الله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ألم يقل الله تعالى لا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. إذا كان يا عباد الله هذا خطاب الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام أفضل البشرية وأعظم الإنسانية وخير من وطأت قدماه الثرى، لا يوجد أفضل منه ولا أشجع منه ولا أكرم منه ولا على الله تعالى أفضل منه، فهو خير الخلق عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك قال الله تعالى له ولا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فإذا أنذر الله تعالى رسوله العذاب إذا دعا غيره فما هو بال الذين من دونه يا عباد الله؟ أمور عظيمة. سبحانك يا ربنا، إلا أن هنالك من يدعو إلى دعاء غير الله. نعم والله، هنالك من يدعو إلى دعاء غير الله، وهنالك من يدعو إلى التعلق بغير الله. ولقد ضلوا وما كانوا مهتدين، ولسوف يندمون يوم القيامة أشد الندم على هذه الدعاوى الكاذبة، حيث لا ينفع الندم ولا يجدي. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فماذا كانت النتيجة؟ قال تعالى فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. حدثت البراءات وحدثت الخصومات، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. هكذا حكم الله تعالى. أحبتي الكرام، لا يجدي الرجوع إلى الدنيا. ربنا قال الله تعالى عنهم في موضع آخر أنهم طلبوا ذلك، إلا أن هذا الطلب قد رفض. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. أمتنا اثنتين أي كنا أمواتا فأحييتنا، ثم أمتنا ثم أحييتنا، كما قال الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذا معنى الآية. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ أي هل من سبيل للخروج والرجوع يا ربنا؟ الإجابة لا. وعلل الله تعالى في الآية التي تليها من سورة غافر، قال تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير، هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، ماذا حدث بعد ذلك؟ العذاب لم يخفف والرجوع إلى الدنيا لم يحدث، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، كما أخبر الله تعالى عنهم في سورة الأنعام وغيرها. ماذا حدث بعد ذلك؟ قال الله تعالى: وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ألقوا إلى الله يومئذ السلم، استسلم الجميع لأمر الله، انقاد الكل لقضاء الله. وهذا معنى قول الله تعالى: وأن إلى ربك المنتهى. وأن إلى ربك المنتهى. وهذا معنى قول الله تعالى: إلى ربك يومئذ المستقر. الأمور وعواقبها ترجع إلى الله، والعباد جميعا يؤولون إلى الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هي فرصة عظيمة أحبة الكرام لأن نحسن علاقاتنا مع الله، وأن نحسن عباداتنا، وأن نحسن أخلاقنا وتعاملنا، وأن ننتهي عن ظلم الله وعن ظلم عباد الله، وأن نتأخر إلى الوراء ونرعوي، أن نراجع الحسابات، وأن نجرد الأمور، أن نحدد الأهداف، أن نميز القضايا، أن نستفيد من الماضي، أن نتدبر ما قاله الله تعالى لنا. قال الله تعالى: وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. الافتراءات والزعامات قد فسدت. فلان ينفع قد ضاعت، فلان يشفع لا توجد. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كل الافتراءات وكل الأكاذيب وكل الخزعبلات والحكاوي قد انتهت. هذا معنى قول الله تعالى: وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. هذه الآيات يا عباد الله جاءت بعد قول الله سبحانه وتعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا. هذه الآيات موضوع الخطبة والمشهد الثالث من مشاهد الظالمين في الآخرة. جاءت هذه الآيات في سورة النحل بعد قول الله تعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. حكى الله تعالى عن الأمم الماضية وبين الله تعالى شهادات الرسل عليهم، ثم ضرب الله تعالى لنا هذه الأمثال حتى نستفيد. قال الله تعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. ثم قال تعالى: وإذا رأى الذين ظلموا العذاب، إلى نهاية الآيات، لا تنفع المعاذير، كما قال الله تعالى: فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولا ينفع الويل والثبور، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ضرب الله تعالى لنا الأمثال. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأله تعالى أن يجيرنا من حال الظالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك. نعوذ بك اللهم من حياة على غرور، ومن موت على غفلة، ومن منقلب إلى حسرة. فثبت اللهم على الحق قلوبنا، وعلى الصراط أقدامنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. نسألك اللهم الميتة الحسنة وحسن الخاتمة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وأقض الدين عن المدينين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، اختم لنا جميعا بخاتمة السعادة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم رب وسلم وبارك على نبينا محمد، وأقم الصلاة.